يجتمع الناس في هذا اليوم في منى، وسمي بيوم التروية في ذلك الزمان، حيث يجمع الناس الماء ليكفيهم في أيام التشريق وليعينهم على أداء النسك، فيجمعون الماء يتروون الماء طوال ذلك اليوم، يجتمعون بمنى، واجتماعهم في هذا اليوم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى منى صبيحة اليوم الثامن، هو وأصحابه، شغلهم وعملهم وشعارهم التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا ما كانوا يفعلون في ذلك اليوم المبارك، يلبون، يهيئون أنفسهم لأداء فريضة الحج. فيسن لنا أن نخرج في هذا اليوم من مكة أو من أي مكان نقدم ونتجه إلى منى نقضي هذا اليوم المبارك، متأسين بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نعمل ما فعله ونصنع ما صنع أصحابه رضوان الله عليهم، يلبون وقد تلبسوا بملابس الإحرام، المتمتع ينوي الإحرام، يغتسل، يتطيب، يتنظف، يلبس الإزار والرداء، والمرأة تلبس ملابس الإحرام، لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ويؤدون ركعتين للدخول في الإحرام، ويحرموا إن كانوا متمتعين يقولون لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، ويقفون بمشعر منى، يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في هذا اليوم، يقصرون الرباعية، يصلون الصلوات ذات الأربع ركعات، يصلونها ركعتين. أما المغرب والفجر فتؤدى كما هي، أما القارن وأما المفرد أيضا يدخل في الإحرام، يعني المفرد في منى، ويفعل ما فعل المتمتع، يصلي ركعتين ويحرم بعد الركعتين في منى، ويشتغل بالتلبية. أما القارن فهو على إحرامه، ملتزم بالإحرام، ما فسخ، كل ما في الأمر أنه يربي ويكرر التلبية ويفعل ما يفعل الحجاج في هذا اليوم المبارك إلى أن يصلوا الفجر صبيحة يوم عرفة، ثم ينطلق الجميع، ينطلق الجميع، المتمتعون، القارنون، المفردون ينطلقون من منى يتجهون إلى عرفات، إلى عرفات، إلى مشعر عرفة، يهيئون أنفسهم للوقوف في هذا المشعر، يتجهون وقد أخلصوا العبادة لله، وقد أحرموا، لبسوا ملابس الإحرام، وقد أظهروا شعار الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويسن لهم ويشرع لهم أن يكثروا من التلبية وأن يكثروا من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فإن لا إله إلا الله أفضل أنواع الدعاء، وإن لا إله إلا الله دعاء لا يساويه دعاء، وإن لا إله إلا الله دعاء يستجيبه الله ويقبله ويثيب عليه ويعطي الداعي به سؤله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيما يروي عن ربه من أمر موسى عليه السلام، موسى عليه السلام نبي الله وكليمه ونجيه، موسى عليه السلام اجتمع هو وقومه في صعيد، وموسى لما حضاه الله بالكلام وبالمناجات وبسماع دعائه قال يا رب، قال موسى يا ربي علمني دعاء أدعوك به، يعني يخصه بدعاء لم يدعو أو لا يدعو به الناس، يعلمه دعاء خاصا بموسى يتناسب مع مقام موسى ومع منزلة موسى ومع درجة موسى ومع قرب موسى من ربه. علمني دعاء أدعوك به. فقال الله تعالى لموسى معلما هذا الدعاء، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، هذا هو أفضل دعاء عنده، قل لا إله إلا الله. قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، نعم كل العباد يقولون لا إله إلا الله، لكن هل هذا القول من العباد كله على درجة واحدة أو يتفاوت بحسب الإخلاص، بحسب المعرفة، بحسب الإدراك، بحسب ما يجول في الخاطر، بحسب ما يردد العبد، بحسب ما يفهم العبد من قول لا إله إلا الله؟ ولهذا قال له قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال الله تعالى مبينا لموسى عليه السلام يا موسى لو أن السماوات السبع، لو أن السماوات السبع وعامرهن، يعني كل موجود في السماوات، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري غير الله وضعت في كفة من كفتي الميزان ولا إله إلا الله وضعت في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا مقدار لا إله إلا الله، هذا عظمة لا إله إلا الله، هذه مكانة لا إله إلا الله، هذا فضل لا إله إلا الله. فيا معشر الحجاج، وأنتم في هذا الموضع في صعيد عرفات، استشعروا وأنتم تقولون تناجون ربكم، تنادون ربكم، تخلصون لربكم، قولوا لا إله إلا الله خالصة من القلب، خارجة من القلب، مدركة معنى هذه الكلمة، حريصة على إظهار هذا الفضل، فإن الله يجازيكم بقدر ما تدركون وما تشعرون وما تقولون وما تفهمون وما ترددون من قول لا إله إلا الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا لنا هذا الفضل، قال أفضل الدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. أفضل الدعاء يعني على مستوى العالم، على مستوى الجميع، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أكد قال وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. فطيبوا بها نفسا ورددوا لا إله إلا الله، وأكثروا من لا إله إلا الله، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبكم ويعطيكم ويمنحكم من الأجر والفضل والثواب بقدر ما تستشعرون معنى لا إله إلا الله. هكذا ينبغي أن تقضوا هذا اليوم وأنتم في مشعر عرفات وعلى صعيد عرفات، وجئتم من كل فج. ولهذا الله سبحانه وتعالى يباهي بكم الملائكة في هذا اليوم، ينزل الملائكة هذا الخلق العظيم على الله، الله تعالى ينزله يحيط بكم معشر الحجاج، يباهي بكم الملائكة، يقارن بينكم وبين الملائكة، يقول الله تعالى للملائكة يا ملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعسا غبرا من كل فج عميق، ماذا يريدون؟ والملائكة تقول جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك، جاءوا يطلبونك، يطلبونك ماذا؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الذي جاء به الناس هذا الذي يرجوه الناس، هذا الذي يريده الناس، أن تخرجهم من النار وتدخلهم الجنة. هذه هي طلبة الحجاج. فيقول الله تعالى للملائكة مطمئنا: اشهدوا أني قد غفرت لهم، اشهدوا أني قد غفرت لهم، حققت لهم أمانيهم، حققت لهم ما يطلبون. ولذلك أنتم في هذا اليوم، في يوم عرفة، هذا شغلكم وهذا عملكم وهذا همكم، تكثرون من التلبية وتكثرون من الدعاء وتكثرون من الاستغفار، وتتعلقون بالله جل وعلا، تناشدون ربكم، ترجو ربكم، تسألوه أن يمن عليكم بما تحبون وبما ينقذكم في هذه من هذه في هذه الدنيا من المعصية، من التقصير، من الإهمال، من كل نقيصة. وترجون من الله تعالى أن يعطيكم وأن يوفقكم وأن يغفر لكم وأن يمنحكم الخير كله. وتستمروا على هذا الحال وأنتم محرمون، إن حان وقت الصلاة، صلاة الظهر والعصر، تصلونها جمعا وقصرا، جمعا وقصرا، ثم تتفرغوا للوقوف والدعاء من بعد الصلاة إلى أن تغرب الشمس. زمن طويل، ساعات، تتفرغوا لأنفسكم، تتفرغوا للدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بأصحابه الظهر والعصر، ركب ناقته وتوجه إلى داخل عرفة، ووقف عند الجمرات القريبة من الجبل، وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. واستمر قائما واقفا على ناقته، استمر من ذلك الوقت إلى أن غربت الشمس، إلى أن غربت الشمس، وهو يدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى ويهلل ويكبر ويلبي ويسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة. هذا هو الموقف في عرفة، هذا هو الموقف في هذا اليوم، هذا هو الأمر المطلوب منكم. لا تشغلوا أنفسكم بأمور الدنيا، ولا تشغلوا أنفسكم بتفاسف الأمور، ولا تشغلوا أنفسكم بالقيل والقال. وبعضهم لا يحلو له النوم إلا في هذا الوقت، تراه ينام منشغل على الناس بالنوم. وبعضهم لا يحلو لهم الغيبة، ولا تحلو لهم الجدال والنقاش والصفقات والبيع والشراء إلا في هذه اللحظات، فيضيعوا أوقاتهم. والعاقل والصالح والتقي والمؤمن هو الذي يقضي أوقات يوم عرفة في ذكر الله، في الدعاء، في قراءة القرآن، في سؤال الله سبحانه وتعالى المغفرة، ويستمر في ذلك إلى أن تغرب الشمس. هذا هو الموقف في يوم عرفة، مطلوب من الحجاج جميعا، متمتعين كانوا أو قارنين أو مفردين، يطلب منهم كثرة الدعاء، يطلب منهم السؤال والإلحاح، يطلب منهم رضا الله سبحانه وتعالى، يطلب منهم أن يبرزوا عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، يظهروا أنهم إنما جاءوا من أجل أن يعودوا وقد غفر الله لهم، ويرجعوا وكأنهم ولدتهم أمهاتهم. فإذا غربت الشمس انتهى الموقف، الموقف الفاضل، الموقف الكامل. ودعكم ربكم قائلا لكم أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هذه هي الجائزة التي تحوزونها في يوم عرفة، والتي جئتم من أجلها من أقاصي الدنيا، تنالون جائزتكم من ربكم مباشرة، يخاطبكم يقول لكم أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. ثم بعد ذلك تنطلقوا من جمعكم ذلك من صعيد عرفات، تتوجهون إلى المزدلفة، تكونوا قد أديتم الركن الأساسي والركن الهام من أركان الحج في هذا الموقف. تنطلقون متوجهين إلى المزدلفة، وأنتم تلبون، تتمون تلبيتكم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تنطلقوا من عرفات إلى المزدلفة، فإذا بلغتم المزدلفة تحط الرحال وتبدأ العمل بالمزدلفة بصلاة المغرب وصلاة العشاء جمعا وقصرا، جمعا وقصرا. صلون المغرب والعشاء جماعات بأذان واحد وبإقامتين، وبعد أن تصلوا المغرب والعشاء ترتاحوا، تبقوا في المزدلفة وتستمروا في ذكر الله، في الدعاء، في التسبيح، في التهليل، في التكبير. ولو أخذتم قسطا من الراحة نمتم في صعيد المزدلفة، فهذا هو المكان الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الوصول إلى المزدلفة وصلى المغرب والعشاء. اضطجع، لأنه أجهد نفسه في وقوفه يوم عرفة من بعد أن زالت الشمس إلى أن غربت الشمس وهو واقف، ثم دفع إلى المزدلفة، فلما وصلها صلى المغرب والعشاء ونام. ولنعلم أيها الإخوة الحجاج أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، بل الركن الأهم، وأن البقاء بعرفة إلى أن تغرب الشمس واجب من واجبات الحج، وأن من خرج من عرفة قبل أن تغرب الشمس فلم يكمل الواجب، إما أن يعود ويكمل الوقوف ويبقى جزءا من الليل في عرفة، وإلا لزمه دم، وجب عليه أن يذبح شاة لأنه ترك واجبا. فإذا دفع من عرفة بعد غروب الشمس وتوجه إلى المزدلفة ليعلم أننا انتقلنا إلى واجب من واجبات الحج وهو المبيت بالمزدلفة. وأكمل أحوال المبيت بالمزدلفة أن تبيت إلى أن تصلي الفجر بالمزدلفة، إلى أن تصلي الصبح بالمزدلفة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نام بالمزدلفة، ولما طلع الفجر قام وصلى صلاة الفجر بالمزدلفة، ووقف عند المشعر الحرام يدعو متجها إلى القبلة، يدعو الله تعالى ويسأله ويستغفره ويكثر من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ويكثر من الدعاء بما يسر الله له إلى أن يسفر جدا، يعني إلى أن يشق النور، وقبل أن تبزغ الشمس وقبل أن تطلع الشمس ينطلق من المزدلفة متوجها إلى منى. هذا هو الواجب الثالث من واجبات الحج يفعله الحجاج. والموقف الأكمل أن يبيت الحاج إلى أن يصلي الصبح، فإن كان الحاج معذورا ككبار السن ومن معهم أطفال ونساء، أو أنه ملتزم بحملات الحج والتي ليس لها مكان بالمزدلفة، وأنها غير قادرة على البقاء والمبيت، فهؤلاء يبقون في المزدلفة إلى منتصف الليل، إلى أن يغيب القمر، إلى منتصف الليل يكفيهم الوقوف بالمزدلفة، ثم لهم أن يدفعوا من المزدلفة بعد هذا الوقت متوجهين إلى منى، متوجهين إلى منى. ولا بأس للحجاج أن يلتقطوا الجمار خاصة جمار يوم العيد، 7 حصيات يلتقطونها من المزدلفة أو من الطريق. ولله الحمد في هذه الأزمان وفر للحجاج هذه الجمرات، وجد من المحسنين من يجمع لهم هذه الجمار ويضعها في أوعية ويهديها لهم لئلا يضيعوا الوقت بالاشتغال في جمعها، وتتوفر لهم الجمار. فلو أخذ من هذه الجمار لا بأس، وهذا من التيسير ولله الحمد. ثم يتوجه الجميع أهل الأعذار من بعد منتصف الليل، ومن أراد المبيت بالمزدلفة المبيت الكامل ينطلق بعد أن يسفر جدا، ويتوجهون إلى منى لكي يبدأوا أعمال يوم العيد في منى. هذا اليوم العمل يبدأ بالمزدلفة بصلاة الفجر، ثم الوقوف بالمزدلفة إلى أن يسفر جدا، ثم ينطلقون من المزدلفة إلى أن يأتوا منى. فإذا وصلوا منى أول عمل يقومون به في منى ويسمى تحية منى هو رمي الجمرة العقبة. يرمون الجمرة، جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات من جهة منى وأقرب جمرة إلى مكة، وكانت تسمى بجمرة العقبة لأنها كانت على طرف جبل، وقد أزيل الجبل وأصبح الآن ميدان يرمي الناس الجمرة ب7 حصيات. ورمي الجبار واجب من واجبات الحج، يبدأ بالجمرة الكبرى يوم العيد 7 حصيات، يكبر مع كل حصاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وينبغي للحاج أن يتأكد من أن الجمرة التي رماها قد وقعت في الحوض، وقعت في المرمى في الحوض، هذا هو المطلوب. وبعد أن يرمي الجمار 7 عندئذ يسلم رأسه للحلاق، يحلق شعر رأسه، هذا بالنسبة للرجال، يحلق شعر الرأس. وبرميه الجمار وحلقه الشعر في يوم العيد يكون قد تحلل التحلل الأول، يحل له كل شيء إلا النساء. أما المرأة فإنها لا تحلق الشعر، ويكفيها أن تقصر، تأخذ تجمع شعر رأسها وتأخذ منه بقدر الأنملة طرف الأصبع، ويكفيها في التحلل مع رمي الجمار، وبعد ذلك يتجه الحجاج إلى أماكنهم، إلى بيوتهم، إلى مخيامهم. ماذا يفعلون؟ يغيرون ملابسهم، يغتسلون، يتنظفون، يلبسون أفضل ما عندهم من اللباس بعد الوضوء، ليتجهوا إلى بيت الله في مكة ليطوفوا طواف الإفاضة، ويشترك في ذلك المتمتع والقارن والمفرد، كلهم يفعلون هذا الفعل، يطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج الثالث. ركن الحج الثالث يطوفون بالبيت 7 أشواط كما طافوا لما قدموا، كما طاف المتمتع طواف العمرة، وكما طاف القارن والمفرد طواف القدوم. يطوفوا بالبيت 7 أشواط، لكن هنا لا رمل ولا الطباع، لأنه يطوف بثيابه، يطوف بثيابه التي لبسها بالمخيط، يؤدون الطواف 7 أشواط كما طافوا من قبل. وهنا يزيد المتمتع بعد أن يفرغ من الطواف، يلزمه السعي، لأن السعي الذي سعاه مع طواف العمرة كان للعمرة، وهنا يلزمه أن يطوف ويسعى للحج، يزيد بذلك على القارن وعلى المفرد. القارن الذي سعى مع طواف القدوم لا يلزمه السعي، لأنه قد سعى سعي العمرة والحج. والمفرد الذي سعى مع طواف القدوم لا يلزمه السعي، لأنه قد سعى مع طواف القدوم، لكن إن لم يسعيا يعني اكتفوا بالطواف فقط عند القدوم، ما سعوا أو لم يطوفوا من قبل، جاءوا متأخرين واتجهوا رأسا إلى عرفة أو اتجهوا رأسا إلى منى، في هذه الحال يلزمهم أن يطوفوا وأن يسعوا بعد الطواف، يسعوا سعي الحج والعمرة إن كان قارنا، وسعي الحج إن كان مفردا. وبهذا يكون قد أدى مناسك الحج إن كان مفردا، أو أدى مناسك الحج والعمرة إن كان قارنا، أو أدى مناسك الحج لأنه قد أدى مناسك العمرة من قبل إن كان متمتعا. هذه هي الأعمال التي يلزم الحجاج أداؤها، ثم بعد ذلك يتوجه الحجاج إلى منى ليبقوا في منى ويقضوا أياما وليالي ليالي وأيام التشريق في منى، يذكر الله كما قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وليعلم الإخوة الحجاج أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر للمتأخر واجب من واجبات الحج، ليس لك أن تتركه. وإذا تركت المبيت بمنى في ليالي التشريق لزمك دم، يجب عليك أن تبيت، وإلا تجبره بدم لأنك تركت واجبا من واجبات الحج. وفي أيام التشريق اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، وإذا كنت متأخرا فاليوم الثالث عشر، ترمي الجمار، ترمي جمرات العقبة، ترمي الجمرات ثلاثا: الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى. ترميها كل جمرة بسبع حصيات، تبدأ بالصغرى، فإذا رميتها وتجاوزتها يسن لك أن تقف بعيدا عن الجمرة وتتوجه إلى الله بالدعاء، تكثر من الدعاء وتطيل وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمك الرشد والصواب، وأن يمن عليك بالمغفرة والإياب، وأن يعظم لك الأجر، وأن يمنحك ما تريد. ولا تنسى وأنت تدعو الله أن تدعو لمن سألك أن تدعو له، وأن تدعو لمن تحب، وأن تدعو لأقاربك، وأن تدعو لكل من يخطر في بالك بأن الله تعالى يعطيهم ويمنحهم ويكرمهم ويهيئ لهم من خير الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك تنطلق وترمي الجمرة الوسطى، وهكذا بعد الجمرة الوسطى تقف وتدعو وتسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. فإذا دعوت الله بما تيسر بعد ذلك تنطلق إلى الجمرة الكبرى وترميها بسبع حصيات، ولا تقف بعدها بل ترجع إلى مخيامك وإلى منزلك بمنى، هذا في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر. والأفضل لك أيها الحاج إن تيسر لك أن ترمي بعد الزوال إلى الليل، أن ترمي بعد الزوال إلى الليل، لكن إن ما تيسر لك تؤخر الرمي وترمي بعد منتصف الليل لا بأس، إلى منتصف الليل، إلى قبل الفجر، كل ذلك وقت رمي مشروع إن شاء الله. وبهذا يكون قد أديت أعمال الحج، وبهذا تكون قد فرغت من أعمال النسك، وتسأل الله سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل مرحلة وفي كل منزلة القبول، أن يتقبل الله منك، وأن يعظم الله لك الأجر، وأن يوفقك، وأن تعود إلى بلدك بما وعدك الله جل وعلا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا. نعم، يبقى عليك أيها الأخ، جزاك الله خير، بقي عليك عمل واحد، وهو أنك إذا أردت مغادرة مكة متجها إلى بلدك أن تطوف طواف الوداع. طواف الوداع وهو آخر الأعمال التي تؤديها الحاج عند مغادرته مكة، إلا إذا كان ذا عذر كالمرأة الحائض والنفساء فإنه يسقط عنها طواف الوداع، يسقط عنها، لأن طواف الوداع يحتاج إلى طهارة ويشترط فيه الطهارة، فلا بد من الطهارة فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.